أنه مر بمصاب مبتلى فقرأ في أذنه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا حتى ختم السورة فبرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قرأت في أذنه؟ فأخبره فقال والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقنا قرأها على جبل لزال. خرج شعور قال باطل خرجه أبو يعلى وابن السري وأبو معين وحبيب بن مسعود فإسناده ضعيف جدا فيه ابن لهيعة ضعيف وفي سماع حنش بن ابن مسعود النظر أخرجه العقيلي ومن وجه آخر ونقل عن أحمد بن حنبل قوله هذا الحديث الموضوع هذا حديث الكذابين. ها لا مفهوم له لا مفهوم له لكن بيان الواقع هذا. كيف هذا بيان الواقع؟ إيه نعم.